لكن هو التكفير لازم المذهب، ولازم المذهب ليس المذهب، لكن مع الأسف التزم هذا بعض متعصبة الحنفية فرتبوا على ذلك حكما تقطيا. من قال انا مؤمن ان شاء الله فقد كفر، رتبوا على ذلك انه لا يجوز للحنفي ان يتزوج المرأة الشافعية. لماذا؟ لانها تشك في ايمانها، تقول انا مؤمن ان شاء الله، ومن شك في ايمانه فقد يقول الايمان، وقد اختلفوا فيه الى درجه ان الحنفيه قادوا في من قال انا مؤمن ان شاء الله فقد كفر، وذكروا هذا في بعض الرده، وصر على ذلك انه لا يجوز الحنفي ان يتزوج الشافعيه لانها تشك في ايمانها، الى ان جاء بعض متاخريهم فاجاز للحنفي ان يتزوج بالشافعيه، ولكنه في وقت تصريحه بالجواز وسع الخرق على الواقع، لأنه صرح بالتكفير فقال يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. الله أكبر. تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب، هذا مثل ما يقال من أول قالوا من قال أنا مؤمن إن شاء الله فقد كفر، هذا إلزام ونص عام، لكن هنا يقول تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب، ومعنى هذا أنه يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية ولا يجوز للشافعي أن يتزوج الحنفية مرة الحنفية تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. فنحن نأخذ من أهل الكتاب ولا نعطيهم، كذلك يقول هذا القائد، نحن نأخذ من الشافعية بناتهم ولا نعطيهم بناتنا. هذا نتج من هذا الخلاف الذي وقع بين السلف ولين السلافة، وهم أي حنيفة رحمه الله يتبنى هذا المذهب أبي جعفر مع الأسف الشديد، ولولا هالنقطة لكان الكتاب سلفيا 100%. لذلك أحببت أن أذكر بأهمية هذه العقيدة، عقيدة الطحاويين من جهة، وأستثني من ذلك قوله بقول إمامه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذا الإيمان قائم على التوحيد، هذا الإيمان أصله الإيمان بالله تبارك وتعالى كما وصف به نفسه، وهذا الإيمان بالله عز وجل كما وصف به نفسه قد أخل به كثير من المسلمين علمائهم فضلا عن عوامهم، ولذلك فقد عالج الشارح من العقيدة الطحاوية هذا التوحيد معالجة قويمة وعظيمة جدا، ولا يتم إيمان المسلم وتوحيده إلا بأن يفهم هذا التوحيد بأنواع الثلاثة المعروفة عندنا، بتوحيد الربوبية وتوحيد العبودية وتوحيد الصفات. لذلك قول الشارع رحمه الله

حديث أبي هريرة من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب الوقت بدنه، ومن أتى الجمعة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وهكذا ذكر الكبش وذكر الدجاجة. هذه كلها في آخر البيضة، هذه كلها طاعات عبادات لكن ليس متفاوتة. فمن قرب دجاجة إلى غير الله عز وجل فمن قرب أعظم عبادة والبدنة، لأنه يشرك في ذلك مع الله عز وجل في عبادته. فلا يكون إذن الموحد موحدا حقا حتى يعتقد أنه لا يجوز عبادة غير الله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادات، لأن هذه العبادات أمر الله عز وجل كما قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله أو وحده مخلصين له الدين. فالمشركون ضلوا بسبب عدم خضوعهم لتوحيد العبادة، فكما جاء في الآية السابقة: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أحيانا ذلك وآلهتنا لشاعر. نعم، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهم يستكبرون ويتعجبون من أمر رسول صلى الله عليه وسلم إياهم أن يعبدوا هذا الخالق الذي يعترفون أنه هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق في جنس ما خلق تلك الآلهة التي اتخذوها آلهة من دون الله عز وجل. وكانوا هنا إذا يعترفون بأنها من خلق الله عز وجل، حتى كانوا من ضلالهم القديم حينما كانوا يطوفون حول الكعبة يقول قائلهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. هذا اعتراف منهم بالربوبية، أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله مملكون لله تبارك وتعالى. فكان هذا الضلال أنهم نادوا وعبدوا غير الله عز وجل وهم يعلمون أنهم عباد الله أمثالهم. هناك فرق من ناحية العلم والمعرفة باللغة العربية. جماهير المسلمين اليوم خاصة العامة لا يفهمون المعنى الصحيح للكلمة الطيبة لا إله إلا الله، أما المشركون فكانوا يعرفون المعنى، إلا أن هنا فرقا متقابلان. المسلمون يقولون لا إله إلا الله بأنهم يعلمون حقا أنه لا يصير المرء مسلما إلا بأن يشهد فيقول لا إله إلا الله، فهم يقولون هذه الكلمة الطيبة. أما الكفار المشركون فهم لا يقولون ذلك، فهما متناقضان. المسلمين يقولون لا إله إلا الله، الكفار لا يقولون لا إله إلا الله، لكن الكفار المشركون يعرفون معنى هذه الكلمة لذلك لم يقولوا بها. أما هؤلاء المسلمين فهم يقولون بها لكن لا يعرفون معناها. المشركون عرفوا معناها فجحدوا هذا المعنى، المسلمين جهلوا هذا المعنى فنقضوه بأعمالهم، ولو علموا لتم إسلامهم. ولذلك فالقتل يكمن في واقع المسلمين دون من جهلهم بحقيقة معنى لا إله إلا الله. وإلا فقد اشتركوا مع المشركين في الشرك بمعنى الألوهية. المشركون يقين لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ليه؟ لأنهم يعلمون أن إيمانهم بلا إله إلا الله يستلزم منهم الكفر بكل الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله. ولذلك أنكروا هذه. أما المسلمون الوقت الذي يقول أحدهم لا إله إلا الله فهو لا يرى حرجا أن يأتي الميت ويناديه من دون الله ويستغيث به من دون الله وينظر له مع الله ويذبح له مع الله، كل هذا يفعله ولا يحس مطلقا بان هذا ينافي قوله لا اله الا الله. بينما المشركون كانوا يحسون ويعلمون تماما ان ما يفعلون من الشركيات ينافي هذا التوحيد، لذلك جحدوه كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. فهذا التوحيد كانوا هم يعرفونه انه مما دعاهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم فانكروه. لذلك يجب علينا نحن اولا ان نفهم هذه الشهاده على وجهها الصحيح، ثم ان نبلغ ذلك الى غيرنا. فنحن مسؤولون ليس فقط عن انفسنا بل وعن من حولنا من ابناء واباء واقباء ونحن ذلك، علما بان اكثر المسلمين اليوم كانوا بهذه الكلمة كان بمعنى توحيد الربوبية فقط، وهذا خطأ فاعل جدا، وإنما عليهم أن يستمروا من هذه الكلمة الطيبة أنها تتضمن ثلاثة أنواع من التوحيد: توحيد الربوبية وهو الذي كان يؤمن به المشركون ليس إلا، والتوحيد الثاني توحيد العبادة وهو ألا يعبد مع الله أحد في أي نوع من أنواع العبادات. ومن جهل المسلمين اليوم أنهم يتوهمون أن العبادة التي إذا صرفت إلى غير الله عز وجل تكون كفرا هي فقط أن تسجد لغير الله، أن تصلي لغير الله. هكذا غيّة معنى التوحيد العبادة وحصرها في الصلاة وفي السجود الذي هو جزء من أجزاء الصلاة، لكنهم لا يعلمون أن الذبح لغير الله هو مثل السجود لغير الله. فلا جرم أن الله عز وجل قرن الذبح مع الصلاة، فقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذا الذبح لغير الله هو مثل إذا صلى المسلم لغير الله، فكما ان هذه الصلاة تعتبر شركا لله عز وجل فالعبادة، لذلك كل العبادات ومن ذلك الذبح يعتبر شركا مع الله عز وجل بمن ذبح له. وهكذا المناداة لغير الله، فمن نادى الى الله فقد عبده من دون الله. ولذلك ربنا عز وجل ذكر في اكثر من آية وأفاد ان الدعاء هو الشرك الى ما يردها الى غير الله عز وجل: ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. تدعون لماذا يفسر ذلك بعض المتاخرين تدعون بمعنى تعبيرين فقط؟ ايوه، بل هي على بابها. ان الذين تدعون اي تنادونه من دون الله، فاذا صلى له من باب اولى، يريدون جمع صلاه فيها انواع من العبادات. فمن دعا غير الله عز وجل فقد عبده من دون الله عز وجل. فلا جرم ان الله عز وجل فرض على المسلمين ان يقرأوا الفاتحه في كل ركعه من الصلاه، وفيها قولنا: اياك نعبد واياك نستعين. فالاستعانه بغير الله عز وجل هو العباده بغير الله عز وجل، ولا فرق بينما كثير من المتاخرين اليوم كالنبهاني وامثاله، الدجري وامثاله، يفسرون العباده: ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، اي الدعاء عباد او هي العباده المطلقه. نحن نقول كما قال عليه الصلاه والسلام: الدعاء هو العباده، وتلا هذه الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء هو العبادة عكس ما يكون تكون النساء اليوم. الدعاء هو العبادة. هذا على وزر القوم عليه السلام الحج عرفة. لا يعني أن وقف على عرفات ولم يؤمن بالشيء الآخر من أركان الحج لأن حجة شرعية وأن يعني أن أس أركان الحج هو الوقوف عرفة. كذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. لا يؤمن عن السلام الحج عرفة. لا يعني أن وقف على عرفات ولم يأتي بشيء آخر من أركان الحج لأن حجة شرعية وأن يعني أن أركان الحج هو الوقوف عرفة. كذلك قال الرسول عليه السلام الدعاء هو العبادة. يعني عند المسلم توجه بدعاء إلى غير الله عز وجل. قال يا باز أغثني، يا باز نصرني، يا باز أعني. فقد توجه بأعظم عباده إلى غير الله عز وجل، ومعنى ذلك أنه كفر وأشرك بالله شرك العبادة. ما يفيده شيء كما يريد بعض المسائل من خلف هؤلاء من هذه الكبرى. يقول بعض المشايخ يا اخي هو يعلم ويعتقد انه لا ينفع ولا يضر، اساله هذا المستغيث الميت تعتقد انه يضر ينفع؟ يقول لك لا لا يضر لا ينفع. طيب مش عليك ما دين دون الله؟ اذا كان لا يضر وينفع فلا تكون لا واسطة، اذا ينفع. فقول لا ينفع جحد لواقع امرهم تماما واستكبار على النصوص من كتاب السنة، لولا انهم يعتقدون ان مناداتهم لغير الله عز وجل من الاولياء والصالحين ينفع عندهم ما نادوا من دون الله تبارك وتعالى. عليكم السلام. ولذلك فهم يفرقون بين من يجزمون بانه لا ينفع فلا يجوز منادات من دون الله عز وجل، وبين من يتظاهرون بانهم يعتقدون انهم لا ينفعون فهم ينادونه من دون الله، لان الحقيقة انهم يعتقدون انهم ينفعون مع الله عز وجل. وقد ذكرت لبعض اخواننا قصة غريبة جدا وقعت بيني وبين احد المشايخ. صلينا الجمعة في مسجد في الطريق ما بين حلب واللاذقية، ثم بعد الصلاة ذهبنا إلى بيت هذا الإمام وجرى الحديث حول التوحيد. وصلنا إلى موضوع الاستغاثة بغير الله وإذا به يقول ما فيها شيء، والحجة في ذلك أن هذا المستغيث بغير الله عز وجل ويعتقد أن هذا الميت لا يضر ولا ينفع. قلنا له اذا لماذا يناديه من دون الله عز وجل اذا كان يعتقد حقيقة في قرار قلبه ان هذا الميت لا يضر ولا ينفع، لماذا يناديه من دون الله عز وجل؟ قال من باب التوسل. لان باب التوسل لا يستلزم مناداة المتوسل به، وانما ينادى المتوسل اليه وهو الله تبارك وتعالى. هذه اصول اخرى، يا رب ارحمني بجاه الرسول عليه السلام، هذا لم يستغيث غير الله ولم ينادي غير الله، كل ما في الامر انه ادخل وسيله غير مشروعه. لكن الذي يقول يا باز اغثني، هذا قد توجه باعظم عباده الا وهو الدعاء الى غير الله تبارك وتعالى. فهذا ليس توسلا، انتم تسمونه توسلا من باب يسمونها بغير اسمها. لما كشفت له عن الحقيقة حينما قلت له إذا كنتم تعتقدون أن هذا الميت الذي يستغاث منه من دون الله لا يضر ولا ينفع. فهل تبين مانع من ان يكون هذا المشتبيه كاشفا عما في نفسه كما تقولون، ان يقول في دعائه يا باز يا من لا يضر ولا ينفع اغثني، يجوز قال يجوز. يا باز يا من لا يضر ولا ينفع اغثني قال يجوز. قلت له وانا جالس بجنب الجدار، هل من مانع ان يقول قائل يا جدار يا من لا ينفع ولا يضر اغثني هل يجوز؟ قال لا يجوز. فالمانع اذا في فرق بين القول الاولى والقول الاخرى، هذا يدل على ان الذي يستغيث بالباز بقرارة نفسه انه يضر ينفع، والا شو الفرق بينه وبين الجدار؟ هو فرق حتى في القول، ونحن لا نفرق لا قولا ولا عقيدة. فلا يجوز ان يقول يا باز يا من لا ينفع ولا يضر اغثني، ولا يجوز ان يقول يا جدار يا من لا ينفع ولا يضر اغثني، لان لا هذا يغيث ولا ذاك يغيث، وهذا الطلب هو اشراف بالله عز وجل في العبادة. لذلك فمن معاني لا اله الا الله ان لا نعبد مع الله احدا. حول الاستعاذة والبسملة بين يدي القراءة خارج الصلاة، فقلنا ان القراءة خارج الصلاة اذا كانت جهرا كان ما بين يديها من الاستعاذة والبسملة جهرا، وان كانت القراءة سرا كانت ايضا كل من الاستعاذة والبسملة سرا، هذا في خارج الصلاة. اما في الصلاة فالإصرار بهما دائما ابدا، سواء كانت صلاة سرية او جهرية كما ثبت ذلك في السنة الصحيحة. مثل التعود هذه الصيغة من همزي ورسل ورد في صلاة الحج كما ذكر ابن كثير في تفسيره، هل ينطبق ايضا على خارج الصلاة؟ ليس فقط ورد ايضا مطلقا وليس مقيدا في صلاة القيام، هذا ما ورده ابن كثير في تفسيره. وهذا ما علمناه. قال ما في صيغة واردة لا يريد بالله من الشيطان الرجيم، وفي زيادة التسليم العين وفي زيادة من همزه ونفسه ونفسه زيادة من الكفن بعد، قال ما في صيغة واردة لا من همزه ونفسه ونفسه. آه أيضا ألا تقول إيه؟ لأن أنا أبدأ ثابت ملازمة له من همزه ونفسه ونفسه. نعم قال هذا القول أم لازمة دائما يعني تقول بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حاضر ما تريد؟ نعم حتى يعني طيب في رواية عن الحسن البصري مرسلة، ولكن ما دام جرى العمل على هذا القراء فلا نرى نحن بأسا في العمل بذلك، وإن كنا نرى الأفضل ما هو الثابت في السنة كما ذكرت في أول البحث. من سعى تقديم التأخير بالنسبة لعمدي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي ونقي. أي تقول إذا قرأت القرآن مستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أحد الإخوة أن هذا نص من القرآن قريب. يا أخي هذا ليس نصا في كيفية الاستعاذة،

الرسول عليه الصلاة والسلام منهن من تحجب جميع بدنها وفيه الوجه والجبهة، ومنهن من كانت تحجب جميع بدنها حاشا الوجه والكفين، والأول أفضل والآخر جائز. المرأة إذا أرادت أن تستر وجهها وكفيها فذلك أشرف لها وأفضل، ولكن لا دليل على إيجاب ذلك على المرأة، وبمعنى آخر لا دليل يدل على أن وجه المرأة وكفيها من العورة، لا دليل على هذا. لكن الواقع الذي كان عليه كثير من نساء الصحابة كما ذكرنا أن يسترن وجوههن وأيديهن، هذا يدل على الجواز بل على الأفضل. لكن مقابل هذا الواقع واقع آخر، وهو أن بعض النساء كما يشفن عن وجوههن، فهذا الواقع يدل على الجواز في محض، بينما الواقع الأول يدل على الجواز الأفضل، وهذا هو المذهب الأعدل مما اختلف فيه العلماء. فمن قائل بأن الوجه والكفين ليس بعورة، ثم لا يتعرض لبيان أن الأفضل سترهما، ومن قائل بأن الوجه والكفين من المرأة عورة كسائر بدنها لا يجوز لها أن تظهر شيئا منهما، وهذا مما لا دليل عليه كما فصلت ذلك تفصيلا في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. هذا خلاصة ما نذهب إليه في هذه المسألة. ذكرناه آنفا في واقعين في عهد الرسول عليه السلام، الستر والكشف. لا شك ان الستر اسفر لابنه دليل، بس هل هذا هو الذي اقول؟ لكن تخيب المرأة استدحاها. لا، الدليل ليس هو الذي يريده، لا تنتقب المرأة بمعنى انها تنتقب وهي غير محرمة، لكن هذا دليل جواز أفضلية. دليل ما هو دليل أفضلية؟ لا، ليس دليل أفضلية. جواب تبعو لكي في كتاب جامعة مثلي في قسم المشروعية جواز ال ما أذكر هذا موجود على أنه كانت المرأة تنتقص. أي نعم، مش دليل على أنه هذا مستحب. الحديث موجود جناب كنت أشوفه فيه في قسم مشروعية قسم الوجه مشروعية مجال مشروعية هو الجواز أفضل جناب كنت أقوله، ثم تأتي لهذا الحديث. أنا ما أذكر على كل حال يراجع الموضوع الموجود. الحديث موجود صحيح، وأنا استدلت به على أن الانتقاض كان معروفا في عهد الرسول عليه السلام، ورددت به على من غلغ في المسألة وقال إن ستر المرأة لوجهها بدعة، فرددت هذا الحديث على هؤلاء. لكن أنا ما تعرضت لبيان أن هذا الحديث يدل على الاستحباب، والاستحباب ليس عليه دليل نص صريح، إنما من طريق الاستنباط، وذلك من وجهين. الوجه الأول بدأت بذكره آنفا، وقلت لا شك أن المرأة أن الأشرف لها والأستر لها أن تستر وجهها، لا سيما وبعض العلماء لما أوجبوا الستر لوجهها قالوا أنه موضع الفتنة، ونحن لولا أنه يوجد لدينا بعض الأحاديث التي تصرح بأن المرأة كانت تكشف عن وجهها وهي جميلة وأقل كان يسوع عليه السلام ذلك لكنا بكل من يقول بوجود فان تستر المرأة وجهها اذا كانت وضيئة جميلة. فلا اقل ان نقول ان ستر لوجهها افضل واشرف لها، هذا الوجه الاول. والوجه الثاني ان فضليات الصحابيات فامهات المؤمنين كنا يسترن وجوههن، فمن تستر وجهها لمن النساء فاسكتهن نساء الرسول عليه السلام وامهات المؤمنين. فمن هذا الوجه نحن نرى ان الستر افضل، خاصة في الزينة المرأة الآن في العصر. لا لا لما بدأت تضع الزينة بتصير حرام عليها أن تستر عن وجهها. الملاحظة وقرنا في الزينة تكون فأنا يجوز خروج المرأة من الزينة. لا ما يجوز. يعني ثبت أن في الحديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما زي زينة الحجاب عادي عن مسلم المجتمع إلا للأعمال الضرورية جدا. والآية الصريحة تجاني في مجال الحجاب عليك مجال الحجاب أنك أنت دخل عليك مصري في مصري، هل أنت لا تزال في مصر الأولى أم فتحت بابا آخر؟ لا مع تكملة السؤال ذكرنا في بيوت تكون ما له علاقة بالموضوع السابق. هذا معناه أن المرأة ولو خرجت بأكمل لباسها لا يجوز أن تجعل ديدنها الخروج من دارها، هذا معنى وقرنا في بيوت كنا. لو كانت متسترة كل التستر فالواجب عليها أن تلزم دارها، هذه مسألة أخرى ليس لها علاقة في المسألة الأولى. ولذلك ما أظن أنك انتهيت من المسألة الأولى، هل انتهيت من المسألة الأولى في الآية الأخرى التي ذكرتها آنفا وهي قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. في هذه الآية لا تدل على وجوب ستر المرأة لوجهها، لأن الأمر في هذه الآية إنما هو بالإجماع يدنين عليهن من جلابيبهن. وما هو معنى الإدناء؟ الإدناء من الجنوب وهو القرب، يدنين أي يقربن، وهذا تصوير كما يأتي. كانت مرة في الجاهلية أشبه ما نراه اليوم في بعض النساء العراقيات التي لا يظلن محتفظات بالعباءة، لكن ما فائدة هذه العباءة؟ هي تلقي هذه العباءة على أم رأسها ثم تسدلها على منكبيها ثم يظهر كل شيء من صدرها ونحرها وربما شيء من شعرها أيضا. هكذا كنا في الجاهلية فعلنا. فننظر في الآية يدنين عليهن، يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا هو معنى الإدناء. الآن يجب أن نحدد الإدناء الواجب المأمور به في هذه الآية. ما هو الإدناء الواجب الذي اعتقده ان لا احد يذهب الى ان الادناء المأمور في الآية السابقة هو ادناء تام بحيث انها تغطي وجهها وفيه العينان؟ لا احد يقول بهذا. اذا الان بهذا الاتفاق استثنينا شيئا من الوجه، ما هو الشيء المستثنى؟ ما تحديده؟ فالناس يقولون تبدي عين واحدة تقريبا هكذا، وناس يقولون تبدي العينين هكذا.

من كثر ال... لا لكن هو لكن الإسلام لا يصح عنه إمام رواه الجليل الطبري الإسلام في انقطاع. تعالى وإذا تكون هنا مساعدة من وراء الرياض لا تكون جانبا أنه أطلع الوجه أو لا، هذا في البيوت والمرأة في البيت تكون متوازلة في ثيابها، تكون حاسرة عن رأسها وعن عنقها وعليكم السلام ورحمة وبركاته. في هذه الحالة يجب أن لا ترى مطلقا شخصها، لا هذا حجاب غير ذات الحجاب الذي سبق في الآية يدين عليهن من جلابيبهن، ذات الحجاب الذي تلقيه المرأة على بدنها، والحجاب الثاني الحجاب الذي يكون في دارها وهي تكلم الغريب عنها خلف هذا الحجاب، فهنا حجابان وليس حجابا واحدا. على كل تأكد والأجوة لها يجوز هذا أي ثاني يعني لباسة طبيعي لا أقول إذا كانت المرأة التي تريد أن تغرم رجال متحجب الحجاب الشرعي الكامل وهي محتشمة ولا تتكلم كثيرا ولا تتبسم ولا تبعد فهناك وجود أخرى يجوز أن تقوم بخدمة قبل المسلمين.